أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. هناك بعض التساؤلات، أولها تساؤل يتعلق بحكم الغناء هو مش الإجابة عليه، لكن أنا أحب أن أنا أنبه على أن موضوع خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى هنا في المسجد الخاص به بإذن الله تعالى سيكون في هذه المسألة، نظرا لكثرة التساؤلات فيها ونظرا لأنه قد نشر في بعض الجرائد كما يقول السائل، وأنا أود لو أنه يأتيني بالجريدة التي أشار إليها جريدة الأعراض هذا اليوم نظرا لأني أفتخر بهذه الأمور، وهي الجريدة التي نشرت كلام القرضاوي فيما يتعلق بشيء الغناء. فالله المستعان سيكون الكلام فيما يتعلق بحكم الغناء والاستماع من خلال مبحث صيني، لكن يتوافق مع أسلوب خطبة الجمعة، ويتعرض الكلام إن شاء الله تعالى لمسألة ما يعرف بالفرق الإسلامية واستعمال الدف، وهل يجوز للرجال ضرب الدف أم هذا من خصائص النساء وما شابه. فالله المستعان، أنا أردت أن أنبه على هذا حتى يعلم الأمر إنما هو سيتناول بإذن الله تعالى. أيضا أحب أن أنبه على أمر أبلغني بعض الإخوان أن في خلال صلاة الجمعة الماضية والخطيب على المنبر دخلت جنازة، فقام أحد بعض المصلين وقالوا للخطيب إن سيد عربي قال بأن هذا لا يجوز وأن هذا كان بمثابة المسجد المبني على قبر. طبعا هم يريدون أن ينبهوا على الكلام الذي كنت ذكرته في خطبة الجمعة المستقلة فيما يتعلق بأحكام الصلاة على الجنازة، ليس بأن الصلاة فيما يتعلق بمحل الصلاة وإدخال الجنازة المسجد وإدخال جنازة المسجد وما شابه. فهذه مسألة أحب أن أنا أقول إنه لا يجوز للمأموم في الجمعة إلا أن يخاطب الإمام، يطلب من الإمام أو ينبه الإمام أو يطالب الإمام بأمر ما، كما دخل رجل عربي وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل المطر، والحديث مشهور والأدلة، لكن أن يقوم البعض وفي صلاة الجمعة ويسأل نفس جمعته ويقول هذا كذا وهذا كذا وفلان قال وفلان، هذه الحقيقة إنها فيها من المفاسد ما الله به عمل. أولا أنتم تعرفون أن المسألة التي أثرت فيما يتعلق بدخول جنازة المسجد يرام لكم أنها بمثابة الخاطب المسجد الذي بني على قبر، بمعنى أن الصلاة باطلة. إنما قلنا أن هذا من البدع المحدثات وهو إدخال جنازة المسجد وجعلها حتى تنطبق حتى يصلي الناس، وأن هذا خلاف السنة من عدة وجوه. خلاف السنة من جهة أنه كان يجعلون الجنازة مصلى مخصوص، كان يجعلون الجنازة مصلى مخصوص بعيدا عن المسجد، إلا أنه يجوز أن يصلى عليها في المسجد، يجوز من باب الجواز. ولذلك الذين لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن الأبيض ابن بيضاء صهيب بن بيضاء وأخيه في المسجد جعلوا الصلاة على الجنازة في المسجد من البدع. ولذلك لما طلبت عائشة رضي الله عنها أن يمر الناس بجنازة سعد بن أبي وقاص عليها في المسجد لتصلي عليها، قالوا أحدث البدع. ثم قال ما سرعان ما ينسى الناس، أو ما أسرع ما ينسى الناس، صلى والله أو الذي نفس بيده صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن الأبيض في المسجد، على سهل بن بيضاء في المسجد. فهي كانت تذكر وتعلم وهذا الفعل كان في صحيح مسلم. فالاصل ان تكون الجنازه لها مسلم مخصوص، ولكن هذا لا يمنع جواز الصلاه عليها في المسجد. لكن هذا الجواز لا يجيز ادخال الجنازه المسجد، لان هذا خلاف نمره واحد، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الاسراع بالجنازه. ولذلك ذكر صاحب كتاب بدع المساجد هو بلاد الدين المسلم، ذكر فصل العلماء فيما يتعلق بلو ان اهل الميت حضرت الجمعه عليه هل ينتظرون حتى يصلي الجمعه؟ قال لا، ليس عليهم الجمعه، لان الاسراع بالجنازه اولى من اداء الجمعه. فيبقى السنه ان يصلي اهل الميت على الميت، او يصلي المسلمون على الميت وينطلق ولا ينتظر الجمعه. اما ان تدخل وتبقى في المسجد والامام يخطب والناس تصلي ثم بعد ذلك، كل هذا الانتظار مال من البدع المحدثات التي عمل بها البلوى، احنا نعلم هذا الكلام عشان تنكسر السنه شيئا فشيئا. يعني لما انت يتوفى لك ابوك، يتوفى لك والد، او يتوفى لك والد، او يتوفى لك ام او شابه، فتصنع معه السنه فيكون ذلك فيه من الخير. الامر الثالث ان بعض العلماء كمن عبد القاضي فيما نقله عنه الالباني حفظه الله في كتاب بداع الجنائز، راى ان غير ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا تتخذ القبور مكاتب، قال ويدخل في ذلك، بقوله هو راى ذلك، ويدخل في ذلك ما ابتلي به اهل مكه من جعل الجنازه في المسجد حتى يصلوا. فاعتبر ان هذا يدخل في قول النبي الا تتخذ القبور مساجد. وهذا وان كان استدلال بعيد، لكن يبين ان المساله ما فيها من الخطر ما فيه، يبين ان هذه المساله فيها من الخطر ما فيه. لكن هم ثبت من كلامهم اهل العلم يعني انه لا يجوز ان ينتظر بالجنازه، لا يجوز ان ينتظر، ولا يجوز ان تدخل المسجد وينتظر بها حتى يصلي الناس الفريضه، هذا لا يجوز، سواء على قول من قال بان هذا قبر، وان كنت انا لا اوافق على هذا الكلام بنسبه كامله، لكن اقول انه لا يصلى في المسجد وفيه ميت، اقول لا يصلى في المسجد وفيه ميت، سواء سمينا هذه الخشبه قبر او لم نسميها قبر، وانا لا اقول انها قبر بمعنى انها مثلها مثل المبنى ومرتخب، الا انه لا يجوز ان يصلى الفريضه والمسجد فيه. لماذا؟ لان هذا بعيدا عن مساله القبر، ان هذا خلاف الهدي، وان هذا بدعه منكره. مفهوم يا اخوان؟ يبقى دي مساله لكن طب لما يكون بقى الناس بتحط الجنازه وتصلي الفريضه، الصلاه هذه الصلاه باطله؟ ليست. لماذا؟ لاننا نستطيع ان نبطلها الا اذا جزمنا بماذا؟ بان هذا قبر، وانه كما لو كان مسجد مقام على قبر، ولا استطيع ان اجزم بذلك، لكن اقول ان بعض اهل العلم قال بذلك، اعتبر ان وجود خشبه الميت في المسجد هذا مما يدخل فيه الا فلا تتخذ القبور ايه؟ مسجد. فدي مسألة من حيث أحكمها. أما من حيث التصرف، أنت في مسجد وقاعد تصلي والإمام على المنبر ودخل جنازة وفي ساعة صلاة الجمعة، وأنت عارف أن أنت مطالب بأن تحافظ على جمعتك وتستن فيها بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيمها على ما يصح به، على ما تصح به جمعتك، فما ينفعش أن تقول اطلع بره الجنازة تطلع، أو مثلا يعني، أو البعض، أو يقول الإمام ده مش عارف إيه وفلان قال، طب وماله فلان قال؟ هل ده دليل؟ لما تكلمه تقول له فلان قال ده دليل؟ لكن إن أردت الإحسان كلمه، قل له ما الحكم في كذا؟ أو هل هذا يصح؟ أو لا، كلمه هو بطريقة فيها إجمال في الطلب بينك، لأن المأموم إذا عرض له عارض يكلم الإمام. إذا عرض المأموم عارض يكلم الإمام. زي حديث الأعراب، وزي حديث الرجل الذي دخل يسأل عن الإسلام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو كيخطب، وثم جاء له بكرسي فجلس عليه فعلمه الإسلام، ثم صعد فأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعيدا عن الموضوع أن من سأل الإسلام لا يؤجل ولو لحظة، من سأل الإسلام لا يؤجل ولو لحظة، حتى لو كنت فيه. حتى قالوا هل يؤخر الفريضة من أجلها؟ قالوا نعم يؤخر الفريضة إلا أن تخرج عن وقتها. ليه؟ لأن هذا الرجل قد يموت إذا أمهلته، وهو جاء يطلب الإسلام، يعني إيه؟ يطلب نسلم، مش بيسأل أو بيجادل أو مثلا في مناقشة أو في بعض، لا، لأنه لسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين جادلوه أو ناقشوه أو سألوه كان بيردد، لكن مع الذي كان يطلب الإسلام، شوف انظر، كان على المنبر فنزل. فهذا الذي يكون بينك وبينه، لكن بطريقة فيها من الأدب ومن الحفاظ على جمعتك ومشاك. طب انت كلمت الإمام وما استجابش، خلاص انت بلغت وانت تعرف ان ايه، انت انكرت البدعة وبرئت منها. اما من جهة صلاتك فصلاتك ايه؟ صحيحة. واحنا لما انا لما بلاقي جنازة واكلم الناس واخرج ما بصليش في المسجد، مش من باب ان الصلاة باطلة، ولكن من باب انكار البدعة. لكن لما اكون في الجمعة والامام والمسجد اللي انا جاي اصلي فيه او حتى انا اللي بخطب فيه، حكاية ايه اللي هيحدث؟ اللي هيحدث انك تنكر او تبلغ او تبين، لكن ما تبقاش المسألة ان يكون فيها شيء من الغوغائية، لان هذا يضيع جمعتك ويضيع مشروعية المسألة، وفي نفس الوقت يحملك من الخطأ ويضيع الحق الذي اردته. مفاسد كثيرة يعني. فلا صح ان ينكر احد المنكر بمنكر، بل ينبغي ان ينكر المنكر بالمعروف، ان ينكر المنكر بالمعروف. اخ كان ساق الي ورقة من فتاوى الشيخ ابن باز حفظه الله، يقول برقم 18 في صفحة 76، هي مصورة، هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر؟ الجواب لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا، في أصح قولي العلماء، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام، يعني اللي هم كانوا مسلمين وارتدوا ثم رجعوا، أن يعيدوا الصلاة أو أن يقضوا، فإن قضى من تركها عمدا ولم يجحد وجوبها فلا حرج احتياطا وخروجا، من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء، والله ولي التوفيق. أنا مش عارف هو أرسل الورقة لماذا، وإن كان عليها بعض التعليق أنه بيقول هذه أريد نعرف ما فهم بيانها، أو لأن البعض بلغ أن كفر أبويه أو ما شابه. فالأمر اللي هو الأمر الذي يعني أحب أن ننبه عليه، إن زي ما قلنا مسألة كفر ترك الصلاة الصحيح من قولي العلماء في من تركها غير جاحد لوجوبها، لأن هناك من يترك، وده نادر في زماننا من يتركها جحدا لوجوبها، لكن غالب الناس في زماننا إنما يتركونها مع الإقرار بوجوبها، يتركونها عمدا، ومعنى عمد يعني غير مكرهين، يعني لن يقيدوا بالسلاسل منعا منها، مفهوم؟ يعني لا يحبس الرجل أو المرأة عن الصلاة أو يقيده وليه أو أبوه، لم نرى ذلك إلا ما أن يكون حاجة شيء لا نعلمه. فالكل يتركها عمدا، لكن ليس على جحود بوجوبها، إنما كسلا. وهذا الترك العمد كفلا يعني بغير جحد وجوبها كفر اكبر يمكن صاحبه من ملة الاسلام، ما دام يعلم ان الصلاة واجبة، ما دام يعلم ان ترك الصلاة حرام، حتى وان كان لا يعلم ان ترك الصلاة كفر، حتى وان كان لا يعلم ان ترك الصلاة ايه كفر. مفهوم؟ فدي مسألة لابد يكون معلومة. وانا لو ان رجلا يرى من امه من ابيه لابد ان يعلم اذا كان تاركا للصلاة بحيث لا يصلي فلا بد ان يعينه على اداء الصلاة لانه على كفر والعياذ بالله، او هو كافر خارج من ملة الاسلام. فلا بد من مش انه بقى المسألة اللي هو يرى كفره او لا يرى كفره او يقول هو كافر او غير كافر. دي القضية، ان اعتقادك بان هذا الفعل كفر يخرج من الملة يلزمك بالحرص على من وقع فيه بان تسعى لادخاله فيه. يعني انت تعلم ان اباك لا يصلي او ان امك لا تصلي او اخوك، يبقى كل همك انك تدخله في الصلاة بكل حيلة ممكنة. ليه؟ لانه على كفر، لانه على كفر، وان مات عليه كان على خطر عظيم. فيبقى كل همك مش ان انت تقول له انت كفر او انت كافر، انما ايه؟ لان كما قلنا الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فمن النصح لعمة المسلمين هو اخراجهم من الكفر واخراجهم من الفسوق واخراجهم من الابتداع واخراجهم من كل ضلال حتى تنقي دينهم مما يشوبه، لان النصح هو تنقية الدين مما يشوبه. فالحقيقة انه انا مش فاهم هو الورقة بعتها ليه، غير ان انا اردت ان اقرأها عليكم وفي نفس الوقت ابين ما يمكن ان يفهمه بعضهم او يفهمه ان كان هو معترض او هو يرى ان هذه فتوى. ولذلك بناء على هذه الفتاوى او هذا الكلام الذي ننقله عن العلماء او هذه المذاهب التي ندين بها، ويعني في ورقة اتتني طريفة، هذه الورقة هو يقول سؤال مهم جدا جدا: سمعنا عن فضيلتكم انكم تشجعون فكر التكفير، وهذا الامر مثار جدا، ويعلم الله حولنا الدفع لاننا نعلم منكم عنكم غير ذلك، ولكن نرجو ان تتكلم فيه بنفسك وجزاكم الله خيرا. طبعا هذه المسألة طبيعية، لمجرد انت تعرف ان من ابتلاه الله عز وجل بمداخل الارجاء وتلبس وانزلق من منزلقات الارجاء وصار الدين عنده هو مجرد التلفظ بلا اله الا الله، وان الكفر لا يكون الا باعتقاد، يرى ان كل من كفر بالعمليات بناء على مذاهب الصحابة والتابعين او اجماع امة المسلمين يراه ايه؟ يراه ايه؟ تكفير. فبيقول لك ان سمعنا عن فضلتكم انكم تشجعون فكر التكفير، خد بالك ليه؟ لانه فلسه مش شوية بتقول ان ترك الصلاة اللي هو مذهب جمهور الصحابة واجماع عند التابعين واضح، ولعلنا ان شاء الله تعالى لعلنا في المحاضرة القادمة من محاضرات الارجاء في مبحث الارجاء اللي هو الاثنين بعد القادم نتناول باذن الله تعالى مسألة حكم ترك الصلاة كمثال عملي على واحد من ايه من الامور العملية التي اتفق الصحابة والتابعون من بعدهم على كفر من تلبس به دون جحود. دون ايه؟ دون الجحود، لان الجحود ما فيش في جدال، لو جحد اللحية مش الصلاة. فبإذن الله تعالى، لكن لابد ان تعلم انه هذا الاتهام انا عن نفسي اصر به. ازاي تقول لي انت ازاي تصر به؟ انت متهم بان انت تكفير. اقول اذا كنت متهم اني تكفير في ضبط الحق وفي اعمال المسائل التي دان بها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون، فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل كذا ثم يحلف الرجل ولا يستحلف الى اخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اوصاف الناس بعد القرون الثلاثة. ونحن نسعد أن نكون ممن يدين بدين الصحابة رضوان الله عليهم. ففي الأثر الذي أورده محمد بن الوزي وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق أنه جاء حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا لا نعد شيئا تركه من العمل كفر إلا الصلاة. وفي حديث حذيفة يقول: أدركت 30 من الصحابة، 30 حتى لو قول 30، ولم ينقل عن أحد من الصحابة في مقابل 30 قول غيره. يعني مفيش واحد تاني يعني في مقابل 30، إنما هو أدرك 30. زاد الملائكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى على نفسه النفاق، ولو أدرك 3000 كان برضه هيجدهم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فكذلك لو أدرك 3000 صحابي كان هيجد أنهم لا يرون شيئا تركه من العمل كفر إلا الصلاة. فده شيء يعني لعلها تكون شهادة لنا يوم القيامة. ولابد أن تعلم أن إخواننا الذين ابتلاهم الله ببلوى الإرجاء وتلبسوا بشبهات الجهمية هم خوارج علينا ومرجئة مع من تلبسوا بالكفر. خد بالك من دي، هم خوارج علينا. كيف خوارج علينا؟ يقولون أنتم تكفير لأننا نقول بكفر ترك الصلاة وكفر سب الدين، يعني نقول بما ثبت من إجماع المسلمين مثلا زي مسائل السب والاستهزاء والدفع، ثم يأتون في المقابل على من تلبسوا بالكفر ووقعوا فيه مما يرونه بواحا زي سب الدين وزي الحاكم بغير ما أنزل الله، فيقولوا إيه؟ هم أناس لا يريدون المشكلات وأناس طيبون ولا نكفرهم وهم مسلمون. فسبحان الله، هم مرجع مع هؤلاء ومعنا نحن خوارج. افهم. ففعلا لماذا؟ لأن الأمر لا يقوم على علم. انت بقى دعك من القضية ككل، ولكن لا تدين لله إلا بما ثبت به دليل شرعي. أحملك المسؤولية أمام الله أن تدين لله. ولذلك أنا يزعجني أيام إزعاج، يزعجني بصدق والله، وأنا أقول هذا الكلام تبرئة لنفسي أمامه سبحانه وتعالى أولا ثم أمامكم ثانيا وكل من يسمع، أنني أبرأ إلى الله من أن يدين أحد بقولي لذاتي، إنما أسأل الله عز وجل أن يجعلني سببا لتعبيد الناس لربهم واستمساكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لأن المفروض أن الرجل الذي يدل الناس على الخير ما هو إلا معبر، وإلا معبر لا يطلب لذاته، إنما يطلب للوصول للمراد وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أحملك المسؤولية ألا تدين إلا بما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل لما المسألة فيها إجماع وفيها اتفاق علماء، مثلا بعيدا عن الصلاة، خلينا مثلا في مسائل زي سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول قائل: عندنا من الكتب وعندنا من الكلام في الكتب ما يدل على أن هناك حتى اعتقد مثلا، يعني المثال بعيدا عن الموضوع أصلا. ليه؟ لأن المسائل ليس لها علاقة بالدليل الشرعي، إنما بقت علاقة بما يراه البعض قولا لهم. ترك الصلاة ولو كسر يعتبر كفرا لأنه لم يأتي بالعمل الذي هو من صحة الإيمان. فمن يترك صلاة الفجر فقط كل يوم أو يصلي في غير وقتها ينطبق عليه نفس الحكم؟ لا ينطبق على من ترك فريضة واحدة وأخر عن وقتها، لأن الصلاة يا أخوان يتعلق بها من حيث التكليف ومن حيث الانتساب إليها يتعلق بها ثلاث مقامات. الناس أمام الصلاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يؤدي ويحافظ، وهؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وكما في قوله تعالى في آيات أخرى: والذين هم على صلاتهم دائمون أو على صلاتهم يحافظون. فهذا موطن الثناء، ولذلك جاء الأمر من الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ونزلت هذه الآية في أصح أسباب النزول لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر لانشغاله بالوفود التي جاءت تطلب الإسلام وليس لأمر من أمور الدنيا أو مشابه، فحتى لا يكون مما ينقصه مقام ولو دقيق، فأنزل الله قوله حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمقام الثاني أو الفريق الثاني أو القسم الثاني من أقسام الناس أمام الصلاة وأمام التكليف بالصلاة هم الذين يؤدون ويضيعون. يبقى هناك من يؤدي ويحافظ، وهذا واصل الثناء جعلنا الله إياكم منهم، وهناك من يؤدي ويضيع، وهذا كما جاء في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وفيه قول الله تعالى فويل للمصلين. شوف انظر، فويل للمصلين يعني جعل لهم الويل والثبور، وهذا نوع من العذاب، الويل نوع من العذاب، الويل هو العذاب والألم، فتوعدهم بالويل مع أنهم مصلين. لماذا؟ الذين هم عن صلاة ساهون، واضح؟ الذين هم ايه؟ عن صلاة ساهون. وهذا المقام يا اخوان هو الذي فيه نصف حديث عبادة، خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ومن لم يحافظ عليهن، يعني ومن لم يحافظ عليهن يعني كان يؤدي ولا يحافظ. وليس في ألفاظ حديث عبادة كلها ومن تركها، وهذه مسألة أبينها إن شاء الله في مسألة في المحاضرة المتعلقة بكفر ترك الصلاة. ففي الحديث من حافظ عليهم ولم يحافظ عليهم، وهذا الكلام بيانه ابن تيمية رحمه الله في الديوان الأوسط لما قال وأن هذا الأمر دخل فيه الشبهة على الفقهاء الذين قالوا بعدم كفر ترك الصلاة، وأما استدلالهم بحديث عبادة فقال هذا في مقام المحافظة وعدم المحافظة وليس في مقام الترك. فمن حافظ عليهم يعني كان من القسم الأول، كان كون له نورا وبرهانا لأنه حيكون إيه؟ قد أفلح المؤمنون. ومن لم يحافظ عليهم فويل للمصلين، لكن ليسوا كفار. ومعلوم أن من وقع في الأمر الذي ليس هو كفر فهو في المشيئة على معتقد أهل السنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، تنبه. وأما المقام الثالث فهو مقام الترك، وهذا الذي فيه مثل قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ومثل قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي قوله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هذا مقام ترك ولا عدم محافظة؟ لأن فويل للمصلين ما ينفعش يخش فيها لم نكن من المصلين، فكل من أدى الصلاة صلى وهو من المصلين، لكن ليس كل المصلين محافظون، بل من المصلين مضيع. وهذا المقام الثالث هو الترك تعلق به حكم الكفر، وما ورد في الشرع دليل يتعلق بالترك إلا ووصف بالكفر والشرك ومقامه في الكافرين، إلا وصف بالكفر كما في قوله بين رجل الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشرك بين رجل الكفر بين رجل والشرك ترك الصلاة، أو بأن يكون منهم يعد مقامه في الكافرين. فعندما يقول العهد الذي بيننا وبينهم هم دول ما فهمش مشركين شرك أصغر، هم دول مين؟ هم دول كفار، فما فهمش ايه مشركين شرك أصغر، ينفعش يقول العهد الذي بيننا وبين أهل الشرك الأصغر، طب أهل الشرك الأصغر دول من المسلمين، مفهوم الايه؟ انما لما يقولهم يبقى الراجل حيبقى منهم لو ترك الصلاة، ولو قال قائل هذا متعلق بالجحود قلنا لا يجوز التأخير بيان عن وقت الحاجة، ولم يأتي نص قط فيه ومن تركها جاحدا، لأن في نصوص جاء فيها فمن جحدها أو في مثلا من أنكرها أو من كذب، فهذا الكلام ليس فيه إلا مجرد الترك، إلا مجرد الترك. طيب، هو يقول أنا طالب في الأزهر وأدرس العقيدة الأشعرية، وعلماء الأزهر ينصبون هذه الأدلة ومعهم أدلة قوية، ويسمون علماء السعودية بالنصابين، فماذا أفعل؟ فهذا معه أدلة وهذا معه أدلة، أنا أعمل إيه؟ ده معه أدلة وده معه أدلة، رجل اللي بيقول سب الدين مش كفر معه أدلة، واللي بيقول سب الدين كفر معه أدلة. أما واحد يقول كده قل له بقى أنت المفروض حط نفسك في الخل، حد ما تخلل زي السردين، ملكش في صفوف المسلمين في مكان، ملكش في الدنيا ولا حتى في العقلاء، لأن عشان تقول لي إن اللي بيقول سب الدين كفر معه أدلة، واللي بيقول سب الدين فريضة معه أدلة، يبقى أنت الحقيقة لا تعد، ملكش مكان أبدا في البشر، لأن حتى وإن كنت مقلد، إن كنت مقلد فلا يمكن أبدا أن يأتي على الحق الذي لا يتعدد ولا تختلف فيه الوجهة، هي المسألة العقائدية يعني مش المسألة العملية، يكون دليل على هذا ودليل على هذا، مش ممكن أبدا، لأنك لو عرفت دليل المجيب أبطلت دليل المخالف. ساعات واحد يقول لك لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ملوش يد ولاد ليه قدره ودي ادله، يجي الثاني تسمعه، لما تسمع الثاني حكرى ببيان واضح بطلان ادله الاول في العقيده بالذات. لكن كل ان انت بتقعد بتلغي عقلك خالص ما بتجمعش حتى بين الكلامين، انت معذور لما تسمع طرف واحد، لكن عندما تسمع الطرفين وتقول دري ادله ودري ادله في المسائل التي جعل الله فيها الحق بين، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ مفيش امل، يبقى محدش هيهتدي، صح لا؟ لكن معلوم انه ساعة ما يسأل ده صاحب دعوة الباطل عن دليله هيقول كلام. طب انت تسمع بقى، انت راجل المفروض ايه؟ ما بتستمعش اشخاص، انت بتدور على الحق، فسمعت للطرف الثاني، الطرف الثاني اللي بيتكلم برضه بيقول عنده، لابد واحد من يتم حقه، لأن الحق في هذه المسائل لا يتصور أصلا، الحق عموما يتصور أن يتعدد، وخاصة في مسائل العقيدة لا يتصور تعدد الأقوال، ما ينفعش نقول ده راجح وده مرجوح وده الوجه وده الوجه. فعندما تسمع مسائل بينة وتقول ده عنده أدلة، ده أعمل إيه؟ دعك من دول نصابين ودول دجالين، دعك من هذا، دعك من النصابين والدجالين، لكن أين كتاب الله الذي نصبه الله عز وجل بيانا للحق؟ شنو ده؟ ده حتى لو ما فيش مش قادر تفهم ايه ولا حديث، لما يجي يدخل عليك اجماع، لما يقول لك العلماء كلهم متفقون على هذه المساله مثلا، يبقى انت حتى لو بالتقليد، ده انت حتى لو هتعد اقعد مثلا في المحاضره وعد يقول لك وقال الشافعي وقال الحنابله وقال الحنفيه وقال المالكيه ان سب الدين كافر سواء استحاله او مستحيل، ملاش مش حق، فانك انت عديت ايه؟ عديت اقوال العلماء والمذاهب باي طريقه كانت، فلا بد ان تعلم ان هذا عيب فيك انت، عيب فيك بمعنى مش بمعنى انت لازم تبقى عالم، لكن لابد تعمل العقل، لان العقل مناط التكليف. انت تعلم ان المجنون لا يكلف ليه؟ لان المجنون ممكن يطلع، يعني تقول له ربنا موجود موجود مش موجود مش موجود، مفيش رب مفيش رب، مجنون لا يميز، فيقول بالقول وايه وضده. لكن العاقل هو العقل الحاجة الوحيدة التي لا تقبل التعارض، التي لا تقبل التعارض، فساعة ما نيجي نحشر لك في دماغك حاجتين متعارضين مش ممكن الا اذا كنت مجنون تقبلهم، لكن طول ما انت عاقل مش ممكن هينفذوا الاثنين ابدا، لان العقل هو الآلة الوحيدة اللي فيك اللي تقبل الايه تعارض. لكن انت ممكن في الحرام ايه تاكل حرام وايه تاكل بايه بالحلال ممكن، لكن في العقل ما يقبلش الاثنين، لا يقبل الاثنين المتعارضين ابدا، عشان كده جعل العقل مناط التكليف، وبالذات عندما اكتمل قدرة الادراك اللي هو سن البلوغ. فالصبي لا يضل لا يكلف، والمجنون لا يكلف، والنائم لا يكلف. لماذا؟ لانه ان كسر رجل تشتغل والايد بتشتغل تتحرك، لكن ده مشتغلش. مفهوم؟ تنبه. فلما تيجي تقول ان انا ادله، احنا مش بنطالبك لا بعلم ولا بفقه ولا بدا ولا بدا، لكن بنطالبك باعمال ايه؟ باعمال العقل. لان المشركون الذين ارسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فقهاء ولا كانوا علماء ولا كانوا علماء عقيده ولا كانوا حافظين للقران؟ كانوا ايه؟ كانوا ايه؟ كانوا جهلة. مش كانوا ايه؟ لا يعقلون ولا يعلمون، لكن ايه؟ كان في ادراك ولا لا؟ فلما كان بيعرض عليهم الكلام وهم عارفين كلام الاخرين، العقل ما كانش بيقبل الاثنين يتحشروا. فما كانش بيجي المشرك يقول انا احترت، الاصنام عندهم ادلة ومحمد عنده ادلة وانا مش عارف اعمل ايه. هم ما سمعناش كده، والله ما سمعنا دي ولا تنعب. طيب، اليوم هو الثلاثاء 18 من شهر رجب لسنة 1418، الثامن عشر من نوفمبر لسنة 97 و 1000، ودرسنا اليوم هو 21. ووقف الكلام بنا في المرة السابقة يا اخوان فيما يتعلق بعرض بعض النماذج المبينة لتوحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب، من خلال بعض النماذج القرآنية البديعة العظيمة التي كانت بمثابة المثال العملي الذي يبين ويترجم حقيقة الإثبات والإفراد. وعرفنا أن حقيقة توحيد الإلهية، حقيقة التوحيد اللي هي قم عليه يا اخوان، يقول على الإفراد وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده الإفراد. هو هذا هو حقيقة توحيد الإيه؟ الإلهية. هذا هو حقيقة توحيد الإلهية. تنبه لذلك. وعرفنا في آخر كلام أن القرآن كله مقتضى يصب في التوحيد، سواء من جهة التعريف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا التوحيد العلمي الفرد، أو الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه والكفر بكل معبود سواه، وهذا هو توحيد القصد والطلب، أو الأمر والنهي الذي يعد ويعتبر مكملا للتوحيد وثمرته وحقيقته، وهذا يسمى مكمل التوحيد أو ثمرة التوحيد. والرابع هو ما جاء من خبر الله عز وجل عما نصر به وأيد به أهل التوحيد، وما أعد لهم من النعيم والجزاء الحسن في الآخرة، وكذلك ما جاء من خبر الله عز وجل فيما يبين جزاء من خالف التوحيد، وما فعله الله بالمشركين جزاء على مخالفتهم لأهل التوحيد. فإذا القرآن في بيان التوحيد بنوعيه ومكملاته، وثواب وعقاب من وافق ومن خالف. فالقرآن خمسة أمور كلها في التوحيد، ده من حيث مقتضى التكليف، ما يراد منك. فتجد ان السورة الواحدة مثلا فقول الله تعالى والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك. فعل ربك دي توحيد ربوبية، لأنه فيها إثبات الفعل له، ثم يبين هذا الفعل وقع في من خالف التوحيد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني مهما عظموا فلن يعظموا على ربهم، ومهما علوا فهم على الله هينين. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب. شوف فعله بقى، يبقى ده ايه؟ أخذه لمن خالف التوحيد ونكال بهم، مفهوم؟ وهكذا يأتي الخبر. وفي موطن آخر يبين ما فعل الله بهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إلى آخره. وفي موطن آخر يبين حقه سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فتوكلوا على الله توكلوا إن كنتم مسلمين في آية، وإن كنتم مؤمنين في آية، أي في يونس مسلمين وغيرها مؤمنين، وهكذا. فتجد تعريف بالله أو تعريف بحق الله وتوحيد الإلهية أو أمر ونهي مكمل لهذا الحق ومثبت له، ثمرة التوحيد دليله، دليل أنت موحد ولا لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك العلماء قالوا في الآية دي تنبه، الآية دي بالذات قالوا وهذه الآية دليل على محبة الله وطريق إليها، هذه الآية دليل على محبة الله وطريق إليها. انظر، دليل على محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أقيموا الدليل الذي يدل على محبتكم لله لثمرة التوحيد. فدليل التوحيد إجابة الأمر واجتناب النهي، مفهوم؟ عشان كده جعلت الأعمال من الإيمان، وبها يزيد الإيمان وإيه؟ وبتركها ينقص، مفهوم؟ وبعدين طريق، يبقى إذن هي علامة على المحبة من جهة لاتباع الرسول لأداء الأعمال، وطريق للمحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، يبقى إذن هي علامة من جهة، من كان يحب فليبين العلامة وهي اتباعه. طيب، ومن كان يريد أن يبين يحب الله أن يحبه الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ها يحببكم الله. فإن كنت تريد أن يحبك الله فلا طريق إلى محبة الله إلا اتباع سنة رسول الله، ولذلك تنقص محبة الله لك بحسب نقص السنة عندك. والمقصود بالسنة مش الأمور المندوبة فقط، إنما كل ما كان من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج. يعني لما بتحلق لحيتك تنقص محبة الله لك، لأنه فاتبعوني يحببكم، يبقى الله عز وجل أكثر محبة لمن لا يحلق اللحية ممن يحلقها، وأكثر محبة لمن يتمثل في لباسه ممن لا يتمثل، وأكثر محبة لمن يصلي صلاته ممن لا يصلي صلاته، وهكذا. فمن أراد محبة الله ويحب، يعني يبقى نفسه إن ربنا يحبه، يقولك أنا بتمنى أن ربنا يحبني، لأن من أحبه الله كفاه، ومن أحبه الله أواه، ومن أحبه الله رزقه معيته، ومن أحبه الله قبل عمله، ومن أحبه الله نصره على عدوه، ومن أحبه الله ستر عيبه، إلى آخره. فنفسك محبة الله، فلو نفسك محبة الله أمرها ما تجي بالأمان، أمال تجي بإيه؟ فاتبعوني يحببكم الله، هذه معنى مكملات التوحيد، يحببكم الله. فكل ما كثر اتباعك لرسول الله، طبعا واحد هيفزك ويقول لي طب لو واحد ملتحي ولابس قميص لك الحرام ونصاب وغشاش، طبعا ده سؤال، لو واحد سأله يبقى شيء عظيم جدا في الفهم، لانه الاتباع يكون ايه معناه؟ ان كل ما عظم الامر في الاتباع كل ما كان الامر اوجب. مش واحد من ساعة وطارق صلاة مثلا فيقول والله انا متابع رسول في اللحية عشان ربنا يحبني، فما تهيب خطك بترك الصلاة، انما اقصد اقول ان الاتباع الاولى فالايه فالاولى، عشان لانه الواحد بقى كل كلمة يقولها لازم يحل على سوء الفهم، لازم يقول كلمتين ويدي محاضرة في سوء الفهم قد الكلمتين، يقولك انت ما خدناش مادة كتير، واحد بعيد لي ولا قد كده يقول لي طريقة اكاديمية وبتقول كتير وبتكلم، فما ما رضيتش اجاوب على الورقه. ليه؟ قلت هقول له ايه؟ انا اللي غلطان، هو الراجل عايز يغلطني، انا موافق انا اللي غلطان، لان انا لو تكلمت بالكلام العلمي وإيراد التعريفات وبيانها من الكتاب والسنة بغير بيان وشرح وتحليل ودفع عن الفهم الخطأ. يجي لك واحد تاني مرة يقول لك ايه ده احنا فهمنا ان انت بتقول ان اللي يترك اي عمل يبقى كافر، ده احنا فهمنا ان انت بتقول ان مش عارف لمجرد ان انت مش عارف تسيب اي حاجة تبقى ايه تبقى كفر، او فهمنا ان انت بتقول ان التوحيد ان الواحد اللي ما يعملش وعندهش توحيد يبقى عنده يبقى مشرك، او فهمنا ان انت بتقول ان اللي يتبع الرسول يعني اللي يلتحي يخش الجنة واللي مش ملتحي كافر حتى لو كان راجل صادق وراجل. فالله المستعان. فدقق في الفهم، دقق في الفهم وافهم، افهم الكلام على ما يقال عليه. اذا قلنا ان طريق محبة الله اللي عايز محبة ربنا يجيبها منين؟ يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمش ممكن يقولك انا هتبعه في اللحية وفي لبس القميص ولبس العمامة وبعدين اكون تارك للصلاة او مضيع للزكاة او مضيع للصيام او مضيع للولاء والبراء او مضيع للاخلاق الحميدة، سباب لعان فاعل طعان وفاحش وبذيء، وبعدين يقول ايه ما هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ده متبع ولا معادي؟ معادي، لان الاتباع يا اخي الاولى فالاولى. فالرجل اللي هو ملتحن ولابس قميص ولابس عمامة ودينه فيه فساد، الرجل الحليق اللي عنده صدق وعنده محافظة على الصلوات افضل منه بكثير جدا، افضل منه بكثير جدا، ودينه اتم منه ودينه اكمل منه، لان ده اقام الاصول وان ضيع ما دونها، وده اقام بعض الفروع وضيع الاصول، وبعض الفروع من غير الاصول مالها لا قيمة لها. لكن نقول لابد ان تطلب محبة الله عز وجل، تطلب محبة الله عز وجل بحسن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبه لذلك، ادي معنى ان الاعمال ثمرات التوحيد ومكملاته، ثمرات، لاننا لما اقول اللهم اني عرفتك ولا اقصد الا انت ولا ابتغي الا رضاك واطلب محبتك يعني اقل. اما بقى اهل العلو كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعتسوا، يعني يعتسوا يعمل حاجة يقول له عملت كده، يقول له هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، حتى انه لو حدث بحديث وضحك يوم يحدث بالحديث ويضحك، يقول وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحديث اللي بيسموه المسلسل، عارفينه في المصطلح؟ عارفين يعني ايه المسلسل؟ مش مسلسل الف ليلة، تعرف المسلسل؟ مين يعرف المسلسل؟ قول مش ترفع في ايدك، قول مين يعرف يا اخوان، قول يا اخوان. ده المثال، ده المثال، عايز تعريف قول ده كلام صح، ده المثال. اه حد عارف؟ محدش عارف خالص مسلسل؟ قول المسلسل هو ما يرويه الراوي على الصفة التي تلقاه بها، الصفة مش على القول، لأن الرواية هي القول، الرواية هي القول، وإلا لما كانش بينه إلا قبل منه ما بيألف، مفهوم؟ لكن على الصفة التي تلقاها بها، مفهوم؟ كأن يحدثه ضاحكا فلا يحدثه إلا ضاحكا، أو يحدثه راكبا فيركب حتى يحدثه، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ ادي معنى المسلسل، يحدث على الصفة التي تلقى بها. يعني مثلا شيخ محدثه بالحديث وكان راكب، هو لما يجي يقول الحديث لابد يركب على الدابة ويجلس الجلسة ثم يحدث به، يبقى دي الصفة التي تلقى بها مش الالفاظ، الصفة. شيخه لما حدثه مثلا وضع يده على كتفه، يروح حاطط ايده على الكتف ويقول ايه وضع يده ثم حدثني فقال، مفهوم؟ مثلا ثم تبسم عند روايته فبرضه يحكيه وبعدين ايه يتبسم ويقول وهكذا حدثني، يعني في الصفة. يبقى المسلسل هو حديث متجبك من انه راوي وانه ينقل الروعة عما قبل، لكن على الصفة التي تلقى بها، ده بيسموه الحديث الايه المسلسل، المسلسل. ده معناه الائتساء، ده معناه يا اخوان الائتساء. يعني ايه الائتساء؟ يعني هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم او من يأتسي به من الصحابة مثلا زي كالتابعين كانوا يأتسون الصحابة، واتباع التابعين يعني يأتسون بالايه؟ بالتابعين. فتبص تلاقي الناس تلامذة ابن مسعود يأتسون بابن مسعود فيقولوا هكذا فعله ابن مسعود، هكذا فعله ابن مسعود، وابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم يقولون هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده غير هكذا أمرنا، هكذا أمرنا يبقى ايه؟ يبقى اتباع، لكن هكذا فعله هم من غير ما يأمرهم يبقى ده اسمه ائتساء. فالائتساء أعلى، أو التأسي، التأسي مش الائتساء اسمه التأسي، التأسي أعلى من الاتباع. لكن لا طريق لمحبة الله إلا الاتباع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الكتاب: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك تضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. هنا بقى الموضوع بتاعنا، ده موضوع يعني إيه يلزم دراسته، وهو التلازم أو التضمن ما بين أنواع التوحيد. عندنا بين أنواع التوحيد علاقتان، علاقة تضمن وعلاقة تلازم، علاقة تضمن وعلاقة تلازم، أو دلالة تلازم ودلالة تضمن. احنا عندنا الدلالات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة اقتضاء أو تضمن، ودلالة لزوم. دلالة المطابقة هي أن يدل اللفظ على معناه المتبادر إلى الذهن، كقولك فرس فيدل على نوع من الحيوان من الخير، مفهوم؟ ودلالة الاقتضاء أو التضمن، دلالة التضمن هو أن يدل اللفظ على بعض معناه، على بعض معناه، يدل اللفظ على بعض معناه، كقولك فرس إذن يلزم أن يكون له ذيل طويل. كلمة فرس دلت على وجود الايه؟ الذيل الطويل، فهم؟ أو الرأس مثلا، أو الصهيل، أو مشابه من أي صفاته أو من أي أجزائه. كقولك بيت فهذا يقتضي وجود باب، فدلت كلمة بيت على الباب بالاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى، مفهوم؟ ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لا بد منه عقلا، دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، خارج عن اللفظ لا بد منه ايه؟ عقلا. فتقول النار، النار من حيث المطابقة هو اللهب، مش كده؟ وكل مشتعل. ومن حيث التضمن انها ايه؟ اه؟ لا، حيث التضمن انها مثلا فيها الحمرة وايه؟ ده من حيث التضمن. اما من حيث اللزوم الحرارة، فتدل النار على الحرارة باللزوم ولا بالمطابقة؟ باللزوم، لأنه النار يلزم منها حرارة ولا تنفك عنها، لأن هذا المعنى وإن كان كلمة حرارة خارجة عن مدلول لفظ نار، مفهوم؟ مدلول لفظ نار نفس المدلول اللفظي، إلا أنها إيه؟ ها؟ إلا أنها زي ما نقول بيت، يبقى إذن أنت تبيت فيه، لأنه وإن كان كلمة بيت لا تدل بلفظها على مكان النوم، لكن يلزم عقلا أن يكون في البيت مكانا للنوم، فنقول دلت على أنه مكان نومك باللزوم، مفهوم؟ مثلا الماء بالمطابقة هو السائل الذي لا لون له، وبالتضمن أنه فيه مثلا الأكسجين، صح؟ وباللزوم أنه مغرق، لكن الإغراق ليس هو من دلالات المطابقة، يعني ليس هو مطابق للفظ ما ولا متضمن للفظ ما، مفهومة؟ يبقى ده اسمه ايه؟ معنى خارج عن اللفظ لابد منه عقلا. اتفهمت؟ دلالة المطابقة لما نقول انسان، بداية المطابقة يدل على ايه؟ يدل على هذا النوع من المخلوقات الحية الانسية العاقلة، صح؟ طب وبدلالة التضمن؟ لو عينان اقول لك اذا كلمة انسان تدل على الذراعين والعينان واللسان، صح؟ صح ولا؟ طيب ده بالتضمن ولا بالمطابقة؟ تضمن اللي هو دلالة اللفظ على بعض المعنى. طيب باللزوم، باللزوم ايه؟ انه يتكلم يتحرك، مفهوم؟ مفهوم؟ لان لما قلت انسان حي دل على الادمي، لما قلت بالتضمن او الاقتضاء يقتضي وجود يدين او عينان او لسان او شفتين. لكن الكلام، كلمة الكلام والتنفس والحركة، هل هي من دلالات لفظ انسان؟ لا مش دلالات لفظ انسان، لكن هي من لوازم، ها من لوازمه. فبقى كلمة انسان دلت على الانسان بالمطابقة، ودلت على بعض الجوارح بالاقتضاء والتضمن، ودلت على الحركة والنفس والصوت والكلام بالايه؟ باللزوم. مفهوم يا اخوانا ولا ايه؟ عرفت؟ عرفت؟ طيب لما نقول نعم بالورق افضل، بالورق اه نعم. لا هو لفظ اخترعه، اللفظ اخترعه المناطق، اخترعه ليه؟ عشان لما يقول كلمة حيوان فيقصد به ما ليس بنبات ولا جماد، فيدخل الانسان فيه بالمطابقة برضه، مفهوم؟ لكن المطابقة العامة. لكن لما نقول بعين الانسان يبقى كلمة انسان، فقالوا عشان نميزه من جنس الحيوان نسميه حيوان ايه؟ ناطق، مفهوم؟ طيب لما نأتي نقول توحيد الإلهية، توحيد الإلهية بيدل على ايه بالمطابقة؟ ها بالمطابقة يدل على ايه يا اخوان؟ على افراد الله بالعبادة، القصد والطلب، افراد الله بالقصد والطلب. مش انت عرفت يعني القصد؟ مش عرفت القصد يعني الابتغاء؟ القصد يعني الارادة؟ مش عرفت هذا؟ عرفت ولا لا؟ عرفت يا اخوان؟ توحيد القصد والطلب عرفتم ولا؟ طيب يبقى اذا لما نقول توحيد الإلهية بالمطابقة معناه ايه؟ يدل على افراد الله عز وجل بالقصد والطلب، افراد الله بالعبادة، افراد الله بالإلهية، صح كده؟ طيب هذا يتضمن، يتضمن ايه؟ يتضمن اخوان، لا يتضمن كونه رب، لان كوني ادعوه وكوني استغيث به دي الالهية، وكوني اسأله واستعين به والوذ اليه واجأر اليه، يبقى اذا هو يملك ويقدر، مش كده؟ يبقى هذا تضمن كونه ايه؟ رب، صح ولا لا؟ تضمن كونه رب، يسمع، صح؟ ويعطي. ساعة ما اقول الديني يبقى لازم بطريقة اقول الديني، يبقى ده هذا دليل على انه يسأل، ودليل، ودليل بقى تضمني بداية التضمن على انه ايه؟ يعطي. فبقى توحيد الإلهية بيدل بالمطابقة على استحقاقه للعبادة بالمطابقة، ويدل بالتضمن على انه اهل لان يعطي، يجيب، اما يجيب المضطر اذا دعاه، هو يستحق ان يدعى ويستطيع ان يجيب. لما نقول توحيد الإلهية هنقول دليل بالمطابقة على انه يستحق ان يسأل، يستحق ان يدعى، يستحق ان يستغاث به، ده بالمطابقة. طب وبالتضمن؟ يستطيع ان يعطي، يستطيع ان يجير، مش كده؟ دي دخلة ما دمت انا اثبتت ان هو يستحق ان يسأل، يبقى جواها متضمنة اللي هو دلالة اللفظ على بعض المعنى. يبقى توحيد الربوبية ده التوحيد الالهية دل بالمطابقة على افراد بالالهية، ودل بالتضمن على توحيد الربوبية. فبيعكسها لما تقول انا اعتقد انه يعطي وحده ولا يقدر على العطاء الا هو، ولا يقدر على الرزق الا هو، ولا يقدر على شفاء المرض الا هو، ولا يقدر على جبر النقص الا هو، ولا يقدر على رد العدو الا هو، ولا يقدر على ستر الفضيحة الا هو. لما تقول انا اؤمن بذلك، ولا يقدر على الاحياء والاماتة والبعث والنشور الا هو، ولا يقدر على الثواب والعقاب الا هو، ولا يقدر على قبول التوبة وقبول العمل الا هو. لما تقول انا اؤمن بذلك، ده توحيد ايه؟ توحيد ربوبية، لانه ده تعريف بالرب وتعريف بافعال الرب. اؤمن بانه سميع، اؤمن بانه عليم، اؤمن بانه قادر، اؤمن بانه يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ده ايه؟ يبقى هذا هيستلزم مثلا انا بقول لك ايه، اسمع انا اليومين دول محتاج ظروف صعب، تقول لي اقول لك على حاجه تعرفها، اقول لك نعم، تقول لي مفيش حد، لا احد سوى الله يقضي الحوائج، وانا اقول لك خلاص يبقى على كده لا اسال الا هو. اللي انت قلته لي مفهوش اسال هو، مفهوش صح؟ لا بدايات المطابقه ولا بدايات التضمن، انما ما دام لا يعطي الا هو يبقى خلاص مفيش. يبقى اذا يلزم منه، ده بيسموه المعنى الخارج عن اللفظ، لكن لابد منه عقلا، وده اللي بيسموه دلالة اللزوم، اللي هو وجود المقتضى الذي لا ينفك عن مقتضاه، عما يقتضيه، معذرة، وجود المقتضى الذي لا ينفك عما يقتضيه. فإن كنا آمنا بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يمنع وهو الذي يعطي وهو الذي يضر وينفع وهو الذي يستر ويجير وإلى آخره، يبقى يلزم من ذلك أن نسأله وحده، أن نسأله الرزق وحده، أن نخاف الموت منه وحده، أن نخاف الأجل، أن نرجو قبول العمل منه وحده إلى آخره. فهم ده؟ ولا تفهم حاجة خالص. يبقى توحيد الإلهية متضمن لتوحيد ربوبية، وتوحيد ربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. فساعة ما أقول لك مين ربك؟ تقول لي الله. مين اللي بيعطيك؟ مين اللي بيوكلك؟ مين اللي بيشربك؟ أقول لك إذن يلزمك أن تعبده وحده. ولما أقول لك أنت بتعبد مين وبتسأل مين؟ تقول لي الله. أقول لك إذن أنت متأكد من أنه يعطي ويمنع، يعني هذا الفعل سبقه، تضمن في نفسك، مفهوم؟ يبقى توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن يعني يحتوي من جواه توحيد الربوبية، ودي بيسموها التلازم بين نوعي التوحيد. التلازم بين نوعي التوحيد، سواء بدلالة اللزوم أو بدلالة التضمن، مفهوم؟ فضلا عن دلالة المطابقة لكل منهم. توحيد ربوبية دلالة مطابقة بيدل عليه أنه الرب، أن وجوبه واجب، أنه كذا، دلالة المطابقة صح؟ وتوحيد الإلهية بالمطابقة بيدل عليه أنه الإله المعبود صح؟ لكن العلاقة اللي بينهم يتضمن من جهة التوحيد الإلهية، يتلازم من جهة توحيد الربوبية. كلام واضح ولا واضح؟ طب الاخ اللي قاعد في الاخر ده اللي سالك شعره على الحيطه ده، الواحد نفسه يقعد زي ومادي رجليه كده، يقول لنا اخ في الاخر تحت الخرطوم ده، خرطوم فوقك اهو، قم يا اخي قم قول لنا بقى، عشان الناس اللي ورا دول تفهم اكتر من اللي قاعدين دول. كل ما قلته ما قلته انا، توحيد الربوبية. انت كنت نائم صح؟ او كنت تنام؟ طيب طيب اللي جنبه بقى اكيد صح، اكيد اللي جنبه صح. قم يا اخي، لا موقف كده عشان بس اسمع. توحيد الالهية هاي نعم يستلزم، اي نعم توحيد الالهية يتضمن توحيد ربوبية، بارك الله فيك، اي لو توحيد ربوبية يستلزم توحيد الالهية. طب نبه اخاك لانه كان نائما، اللي يقعد لاقي نفسه يقول ايه بصحيه يقول له عشان ما تنامش، لان انت هو نام وسبته بعد ساعة تروح ايه نايم زيه بالضبط. تنبه. فاذا عرفت ان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالهية، وان توحيد الالهية يتضمن توحيد الربوبية، عرفت ان في علاقة بين التوحيدين. وبالتالي يا اخوان هناك علاقة بين الشرك في التوحيدين، لانه ما دام ده بيستلزم ده يبقى غيابه بيضيع ده، مفيش انفصال بينهم. تنبه لدي كويس، دي قضية مهمة جدا. فلو واحد اشرك في الربوبية ها برضه هيستلزم الشرك في الالهية، ولو اشرك في الالهية فهو متضمن للشرك في الربوبية. واحد طبعا هيقوم يكون نص نايم، مش لو صاحي مش هيقوم، ولو نايم مش هيقوم، نص نايم يقول لك طب واين يكون قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. هم عندهم توحيد ربوبية لكن ما عندهمش توحيد الهية، كانوا بيعبدوا الاصنام والاوثان. ده نص نايم، لانه لو كان معانا عمره يقول الكلام ده. ليه؟ لان هؤلاء لا يقول احد، ولم يقل احد من اهل العلم، او ممكن يكون واحد واعظ خطبة جمعة، واحد قاعد مع الاخوة او مع الشباب الصغير بيقول لهم توحيد، فمش عارف ان بيه يشرح ايه، او بيكلمهم على قد معلوماته، فيقول لك ان العرب كانوا عندهم توحيد في الربوبية ولكن كانت الخصومة في توحيد الالهية، فهم كان شركهم في الالهية. فهم؟ فكأن العرب كان عندهم توحيد في الربوبية، وده فصل. فنحن عارفين ان توحيد الربوبية والالهية والاسماء والصفات وسائل الاصطلاحات ما هي الا تعريفات متعددة لقضية واحدة لا تقع في القلب الا على وجه واحد، ملهاش انفصال. والكلام ده انا كررته مرات ومرات ونبهت وقلت يا اخي لابد تتنبه ان اللي احنا بنستجيزه في قولنا توحيد الالهية وتوحيد الربوبية انما بنستجيز هذا على سبيل ايه؟ الاصطلاح، لكي نقرب لك المسألة، لكي نقرب لك المسألة. اما من جهة العبودية، من جهة الانفعال القلبي التعبدي الايماني، فانت اما مؤمن موحد واما مشرك. اعاذنا الله واياكم من الشرك، واجعلنا الله واياكم من الموحدين الخلص، اللهم امين. لكن العبد هيكون يا اما مشرك يا اما ايه موحد. وعندما يوحد هيبقى موحد ايه في كل، فما فيش حاجة اسمها كل، لان هو التوحيد امر واحد يقع في القلب بيده واحدة وينفعل به العبد من جهة واحدة. لكن هو في الاصطلاح احنا عادنا نعدد عشان بس نقرب ايه المسألة، مفهوم؟ عشان نقرب ايه المسألة. فلما يأتي واحد يقول لك ان العرب كان عندهم توحيد في ربوبية، قل له هذا كلام باطل باطل بكل الوجوه. فإذا قال لك وأين الآيات التي فيها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أو ولئن سألتهم من خلقهم أي لغير هذا ليقولن الله، فقل له هذا كان على سبيل الإقرار بما يلزم الإقرار به بما لا يستطيع إنكاره، زي فبهت الذي كفر. وقلت لك خد بالك من المثال ده، فاكر لما قلت المناظرة دي؟ فخد بالك هنا عشان لما نيجي نتكلم على التلازم بين التوحيدين هفكرك بالمناظرة دي. في المناظرة دي مهم ما قدرش يتكلم، لكن هل آمن؟ هل كان عنده توحيد ربوبية؟ أبدا. إنما إيه اللي حصل؟ أقر بما يلزم الإقرار به، مش قادر يجادل فيه، مش قادر، حتى لما كان بيجادل دي زي فرعون او زي النمرود ماله كان بيبهج ويفضح. في صوت من جاي من عند مصلى النساء، النساء اللي في المصلى، صوت يأتي من عندهم، صوت عالي مرتفع. لو سمحنا النساء، فإذا لا يقال أن المشركين كانوا عندهم إيه توحيد فيه. عايزين نتعلم حاجة في المسألة دي، نقرأ كلمتين بتوع ابن تيمية ونقرأ مبحث كويس موجود في معارج القبول. قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل لذلك. وذلك تضمن إثبات ما أثبته النفس من الأسماء والصفات. قضية التوحيد اللي دعت إليها الرسل تحتوي على إيه؟ على انواع التوحيد كلها. دعوة الرسل تتضمن الإلهية والربوبية، صح؟ دعوة الرسل فيها ايه؟ تتضمن دولة، صح؟ دعوة الرسل مش للإلهية بس، صح؟ الرسل جم قالوا علمونا القرآن الذي تلقوه من عند الرحمن. القرآن في ايه؟ في الربوبية، بآيات لا تعد ولا تحصى، وفي الإلهية. يبقى دعوة الرسل متضمنة لتوحيد الإلهية والربوبية. طيب توحيد الإلهية نفسه يتضمن ايه؟ توحيد الربوبية. احنا لسه بنقول عليهم بقى مفهوم لوحدهم بقى نفصلهم. وهنا زود لنا دعوة الرسل، دعوة الرسل داخل فيها الاثنين، مفهوم؟ طيب توحيد الإلهية لوحده داخل فيه ربوبية. طب ربوبية لوحده يستلزم، فهنا كلمني على التضامن.